بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 65 بعد 700 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا اليوم ما أخذناه بالأمس من مقال الدكتور بوهندي عن حديث لم يتكلم في المهد إلا 3، فيستطرد في مقاله ويقول: لكن الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع، والآن يذكر أنه الآن من غيرته على الدين، قال: الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو وجود عقلاء كثيرين ومنصفين من مختلف الاتجاهات يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا يفرقون بين أحد من رسله، ولا يقبلون أن ينسب إلى دين الله وكتبه ورسله ما ليس منها، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. أماذا نسمي هذا؟ أسألكم بالله إلا من تقليب الحقائق. فهذه الأيمان التي يحلفها أقسم إبليس قبله. ماذا قال إبليس؟ وقاس، قال الله عنه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس قاسم، أقسم بالله لأبينا آدم وأمنا حواء أنه ناصح، وهو يريد أن يوقعهم. وماذا قال الله عن فرعون؟ فرعون ماذا قال لقومه؟ قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون أكبر طاغية، يعني يخاف من تبديل الدين ومن ظهور الفساد، وهو أكبر مفسد. ويقول الله سبحانه وتعالى عنه، يقال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فليس المسألة أن كل إنسان يصدق فيما يقول أنه يدافع عن الله ورسوله وعن الإيمان بالله ورسوله. ثم قال في مقالته، قال: تحدث الإمام بحماس شديد عن هذا الحديث، ووقف عند كل مفردة من مفرداته وفقرة من فقراته، وشرح مضامينه مطعما إياها بأحاديث أخرى. والله نقول أن هذا الخطيب فعل خيرا، وهذا الخطيب فعل خيرا، يأتي بالأحاديث الأخرى التي تدعم يعني تلك المسائل، هذا خير. أسألكم بالله، هل هذا موضع طعن أم أنه موضع ثناء ومدح لهذا الخطيب الذي يذكر شروح الأحاديث ويدعمها بالأحاديث والأدلة الأخرى؟ هل هذا مطعن؟ ثم قال، إلى أن قال بعد كلام طويل، قال: ثم ختم خطبته وقد شحن أذهان المستمعين بالعديد من الإشكالات والأسئلة والشبهات التي لاحقت السادة المصلين وهم يرجعون إلى بيوتهم، لكنها بقيت من غير إجابات شافية. نقول له: ولا حصل شيء من هذا، هذه كلها تخرصات. هل اطلعت على قلوب الناس؟ هل اطلعت على قلوب الناس أنهم رجعوا من خطبة الجمعة وفي رؤوسهم الإشكالات والأسئلة والشبهات؟ ما حصل من هذا شيء، إنما هذا من التخرصات، ولعل الله نفعهم بتلك الخطبة وحرمك من ذلك، حرمك الله من ذلك لجرأتك على رد أحاديث صحيحة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمك من ذلك الخير واستفاد أولئك. ما في هذا على ما تقول، وهذا من الكذب. انظروا كما ذكرنا لكم، هذا من الكذب على الناس. ما أدراه أن هؤلاء المصلين ذهبوا إلى بيوتهم وهم يعني وهم مليئون بالشبهات، ما أدراه. إنما هذا من تقليب الحقائق، تقليب الحقائق والكذب والتلبيس والخداع. ثم ذكر بعد ذلك خلاصة شبهته. ما هو الطعن في هذا الحديث؟ لماذا يطعن في هذا الحديث؟ قال أن الحديث أصلا، لماذا هو دسيسة إسرائيلية؟ يقول: هذا الحديث من الإسرائيليات. لماذا؟ قال: لأنه يعارض القرآن. القرآن لم يذكر إلا واحد الذي تكلم في المهد، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء جاءوا بهذا الحديث يعارض يعني هذا الخصيصة لعيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا طعن في عيسى، واليهود يطعنون في عيسى. إذن هذا أفكار إسرائيلية يعني ليجعلوا الكلام في المهد ليس خاصا بعيسى عليه الصلاة والسلام وحده، وإنما يشركوا معه غيره، وبالتالي فهم يطعنون في عيسى. فهمتم ما هو المقصود؟ يقولون هؤلاء ألفوا هذا الحديث وسحبوه من الإسرائيليات من أجل أن يطعنوا في عيسى. عيسى هو الذي جاء القرآن بأنه تكلم في المهد في القرآن، وهؤلاء زادوا من عندهم قصة جريج وقصة هذا الغلام إسرائيليات وهذه أشياء. هذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له يعني هذا ذكره الرسول، هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر هذا الشيء وأقره. المهم جعجعة ما تحتها طحين لبوهندي هذا، نسأل الله السلامة والعافية، ويحمل الكلام فوق ما يحتمل، ويبني الافتراءات والطعونات على مقدمات ليست صحيحة أصلا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه كلها مقدمات وأشياء يخترعها من ذات نفسه ويطعن في هذا الحديث بهذه الطعونات. وسنرد عليه إن شاء الله في درس مستقل ما الجمع بين هذا الحديث ويعني بعض الإشكال الذي سنذكره وذكره أهل العلم. لكن نقول له ونذكره، لا يمكن بكلامك هذا المسجوع وبكلامك هذا الذي تبرز فيه يعني البلاغة أنك سترد الحق أبدا. سنذكر لك ما قاله الشوكاني رحمه الله في الرد على الزمخشري، وهذا الزمخشري الذي هو من كبار المعتزلة، والذي قد بلغ في البلاغة مبلغا، بلغ في البلاغة واللغة مبلغا عظيما كبيرا، ولكن عندما فسد معتقده كان ينكر خروج الموحدين من أهل الكبائر من النار الزمخشري، وتطاول على عبد الله بن عمرو ابن العاص صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار. فماذا قال الشوكاني؟ انظر علماء الإسلام ماذا قالوا له. قال الشوكاني رحمه الله، انظر كيف زجر أهل البدع وبيان باطلهم وفوق كل ذي علم عليم. قال الشوكاني: وأما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار فالقائل بذلك يا مسكين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي قال بهذا، أن سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال شعيرة، هو الذي أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما صح عنه في دواوين الإسلام التي هي دفاتر السنة المطهرة، وكما صح عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواتر، فما لك والطعن على قوم عرفوا ما جهلته وعملوا بما أنت عنه في مسافة بعيدة. ثم قال الشوكاني: وأما الطعن على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإلى أين يا محمود؟ محمود هو الزمخشري، اسمه محمود. قال: فإلى أين يا محمود؟ أتدري ما صنعت؟ وفي أي واد وقعت؟ وعلى أي جنب سقطت؟ ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء؟ أما كان لك في مكسر طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا تعرف والتكلم بما لا تدري؟ فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من العصبية أو من الفضيحة. فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. كلام جميل ورد ودفاع عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن غيره. قال: إلى أين يا محمود؟ أنت من أنت حتى تتطاول وتصل إلى نجوم السماء الذين هم صحابة رسول الله بيدك القصيرة ورجلك العرجاء. يعني هذا دفاع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مشكك في الصحابة رضي الله عنهم وفي هذا العلم وفي هذا الخير وفي هذا الدين. فهذا أبو هندي وهو ما هو إلا امتداد لمن سبقه لمن سبق من أولئك المشككين، يريد أن يهدر إجماع الأمة وعلماء الأمة على قبول ما في الصحيحين بتشقيباته التي لولا أنها منشورة لما استحقت الرد عليها، ولكن نحن نذكر ما ينتشر بين الناس إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك إشكال في موضوع هذا في حديث هذا لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله من كلام أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.